في مجموعة من الأسئلة متنوعة. أولها يقول الأخ: هل يجوز أن يصالح صاحب الحق ويعلم أن المدعي عليه أنه ظالم؟ هذا مر بنا وقلنا هو هذا، يعني إنسان جاء وطلب من إنسان مبلغ من المال فأنكره، هل يجوز أن يصالحه؟ ولو كان يعلم بأن ما يطلبه حق لا يجوز له أن ينكره ولا يجوز أن يصالح عليه، بل يجب أن يؤديه، وإن أسقط عنه شيء فهذا أمر راجع له. هذا هو الصلح على الإنكار. يأتي شخص إلى آخر فيقول: يا فلان، في ذمتك لي كذا، أو عندك لي عين، أي عين من الأشياء، فأريد أن تعطيني إياها أو تعطيني قيمتها. فهذا لا يعرف شيئا فينكر ذلك، يجوز الصلح عليه. ولكن إذا كان هذا المدعي يعلم بأنه كاذب فيكون قد أكل مال أخيه المسلم بغير حق، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. السؤال الآخر: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها عند الضرورة؟ لا شك بأن المرأة تعتد في بيت زوجها 14 أشهر، والذين يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، لكن قد تطرع لها ضرورة بأن تخشى من سقوط البيت، أو أن تمرض وتحتاج أن تذهب إلى المستشفى، أو أن تخاف على نفسها، فكما في قصة فاطمة بنت قيس، اعتد عند أبي شريح، عند امرأة فلان، ثم قال عند أبي شريح: لأن فلان قال يرتادها أصحابي، فأمرها أن تنتقل عند غيره. المهم من المرأة إذا خافت على نفسها أو خشيت من احتاجت إلى ضرورة أو غير ذلك، نعم. أما أن تخرج للنزهة أو تخرج للزيارة فلا ينبغي لها هذا، لأن هذا من الوفاء للزوج، فلا ينبغي لها أن تفرط في ذلك الأمر. هذا السؤال يقول الأخ: إن كانت امرأة تعمل في المستشفى في القسم النسائي، هل يجوز لها أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها؟ هذه نفس المسألة التي معنا. المسألة ليس معنى هذا أنها لا تملك المال، هي تملكه، والمرأة تملك، وهذه من الحقوق التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للمرأة، فهي تملك المال وهذا حق لها. ولكن لما كان للرجل قوامة على المرأة، وربما لا تحسن المرأة التصرف، ولذلك جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، ويخشى أن تبذر مالها وأن تضيعه، طلب منها أن تستأذن زوجها على الرأي الذي مر بنا أنها لا تنفق إلا بإذن زوجها. الأمر الآخر أن لها أن تنفق بغير إذن زوجها، والكلام كله في ماذا؟ فيما إذا كان المال لها. أما الصورة الأخرى التي مرت بنا، هل لها أن تتصدق من بيت زوجها، تعطي الفقير، تعطي المسكين، تساعد أحدا، احتاجت جارته إلى شيء فأعطتها؟ هذه المسألة الأخرى التي أيضا بحثناها. هذا الأخ يقول: يعني عمه مات ولم يدرك الصلاة عليه، لكان تصلي على قبره، وهذا حصل يعني. الأخ يقول: هل يكون مسلم شاهدا عند الكفار أو عند الناس الذين يحكموا بالحكم الوضعي؟ وهل إذا طلب منه الشهادة يستجاب؟ أما إذا كان يشهد بالحق فهذا لا يضر، يعني لا يمنع، يعني ما لم تكن شهادته سيترتب عليها ظلم، كان يحكم بأمر فيه ماذا مضر على مسلم، فإنه حينئذ يتوقف. الأخ يقول: هل كان السلف الصالح يبارك بعضهم لبعض بالسنة الهجرية؟ أولا أيها الإخوة، تعلمون بأن هذه الشريعة إنما لها مصدران، هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أيضا وفي حديث آخر: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ونهى عن البدع. فيما يتعلق بالعام الهجري، لا أذكر أنه ورد أحاديث عن رسول الله ولا عن السلف، ولكن هناك فرق بين أن يتخذ ذلك عيدا من الأعياد، وأن يتخذه الناس أمرا ثابت، وبين أن يتفاءل المسلم بدخول ذلك العام، يعلم أولا بأن العام الذي مضى قد انصرم، وأنها قد طويت فيه الصحف، وأنه قد كتب ما كتب، إن خير فخير وإن شر فشر، وأنه بدخول هذا العام يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات أيضا والنصر للمؤمنين، ويستبشر المسلمون بذلك العام، ويكون عام تفاؤل لتتحسن أحوال المسلمين وأوضاعهم. فهذا لا شك يعني أمور ليست ممنوعة في الحقيقة، يعني ليست من ما الذي يمنع أن يتخذ الإنسان أمرا ويجعله أمرا ثابتا سنة وهي لم ترد. هذا ما أعلمه ما أعرفه والله أعلم. الأخ يقول: هل يجب على الزوجة شرعا أن تطبخ لزوجها أو هي للتناسل؟ هذه مسألة أيها الإخوة، يعني بعض الناس لا يحب بحثها. المالكية عندهم أن المرأة ليست مسؤولة إلا عن ماذا؟ عن الفراش. أما أمر الطبخ وغيره فهذه أمور ليست مكلفة بها. أما عند الآخرين فهم لا يرون أيضا أن ذلك واجبا، لأن الأمور التي يجب على المرأة هي الفراش لا شك، المعاشرة الزوجية، القيام بالأولاد إلى غير ذلك. أما ما يحتاج إلى الإرضاع وما ذكر الأخ الطبخ وغيره فهذه من الأمور أو الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وهي تدخل في قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن هل يجب عليها ذلك الأمر؟ هي إن كانت تستطيع ولا تلحقها مضرة فإنه ينبغي لها أن تقوم بذلك العمل. أما إذا كان يشق عليها ويصعب فعلى الزوج إن كان قادرا يأتي بماذا؟ أن يأتي بخادمة. وتعلمون قصة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إلى رسول الله حالها وما لحقها من المشقة، وأن ذلك ظهر على يديها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر وأن تنتظر، ولم يأمر بأن يطلب لها خادمة. فالأصل أن المرأة إذا كانت قادرة تقوم بحقوق زوجها ولا ينبغي أن تقصر، ومن ذلك شؤون البيت، وهذه من الأمور المتعارفة بين الناس التي اعتادوا عليها. لكن هناك من يرى أن هذا لا ينبغي، وهذا معروف عند فئة من الناس يتعاملون بذلك، فتجد أن الزوج يتحمل كثيرا من تلك الأمور، ولا نريد أن نسمي أولئك، فيوجد منهم جمع في المدينة معروفون، يعني تجد أن النساء لا يقمن بذلك، فهو الذي يتولى أمر الأولاد والطبخ وغير ذلك، ولكن هي مقصورة على، قال الأخ، التناسل وقصده الفراش. لكن نقول ينبغي للمرأة أن يعني لا توجد فجوة بينها وبين زوجها، وعليها أن تقوم بتلك الحقوق، ومنها ما ذكر الأخ، لأن المرأة محبوسة في البيت، ولا تنسى بأن الزوج ينفق عليها، والنفقة واجبة على الزوج، فهي مقابل ذلك أيضا عليها أن ترعى حقوقها. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر المرأة الطيبة التي أوصى بأخذها، هي التي إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها طاعت. ولا شك أنه مما يأمرها به أن تعد له الطعام الطيب، وأن تقوم بتربية أولادها والعناية بهم وتنظيفهم والقيام بشؤون البيت والمحافظة على البيت. هذه أمور سواء قيل بأنها واجبة أو ليست بواجبة، فهذه من الحقوق، فكما أن لها حقوقا على الزوج. وصلى الله عليه وسلم.